إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، كان النبي الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، إذ مر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده وريقات يقلبها ينظر فيها، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت برجل من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقرأ، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ثكلتك الثواكل، أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر رضي الله عنه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده، لو أصبح موسى فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي ما وسعه إلا أن يتبعني، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. رواه أحمد والدارمي وغيرهما، وإسناده ضعيف، وقد حسنه الإمام الألباني. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق ما كان في يده إلا وريقات من التوراة، ويعلم عمر باطلها، وصنعت تلك الوريقات برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. إنه توحيد مصدر التلقي، لا للمزاحمة في مصادر التلقي، لا للتشويش. فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواج شباب الموحدين وأعدادا من رجالهم يسوقون عوائلهم وصغارهم لحضور احتفالات الكفر في الكريسماس، عيد النصارى، كيف لو رأى؟ ما الانطباع الذي تتركه بهجة تلك الاحتفالات ومظاهر الفرح في نفوس الجيل الضائع الشريد من صغارنا وشبابنا، الجيل الذي حقناه بالشبهات حول دينه وثوابته، وفتحنا عليه أبواب الفتن بكل وسائلها المرئية والمسموعة، وقلنا له ميز أنت واختر أنت بنفسك دون تدخل منا، ظانين بجهل أن هذا الغش هو السبيل الصحيحة في تربية القناعات، وزدنا فشوهنا في عينه شريعتنا التي لم نزل نتذمر تحت سمع ذلك الجيل المسكين، نتذمر من تشددها وتزمت حملتها، واتهمنا دعاتها بكل نقيصة ومثلبة. بالله عليكم معاشر الموحدين، أي جيل ستخرجه سلوكيات التربية؟ أي جيل ستخرجه سلوكيات التربية الغالطة هذه؟ وذاك التعامل الجائر. إن أعياد النصارى واليهود ما هي إلا فرع مبني على أصل دينهم المحرف وشريعتهم المبدلة والتي لعنهم الله بسبب تبديلهم لها. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه. إنهم يحتفلون بميلاد من يزعمون أنه ابن الله، جل الله وتقدس الله عن كفرهم وقولهم العظيم. أتت مريم تحمل عيسى عليه السلام، فقال بنو إسرائيل: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فلم تتكلم ببنت شفه وأشارت إليه، فتضاحكوا وتهازؤوا وقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا تتجلى قدرة الله جل جلاله، فيتكلم عيسى بإذن الله. لم يمض على ولادته إلا سويعات، لكنه نطق بلسان فصيح نصيح مليح، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إني عبد الله، أول كلمة نطقت بها تلك الشفتان الصغيرتان، إني عبد الله. لم يقل أنا ابن الله، ولا أنا الله، ولا أنا ثالث ثلاثة. لقد حار النصارى وماروا في أمر عيسى عليه السلام، ولكن الله تقدس وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، لا يحتاج إلى ولد ولا إلى والد ولا إلى صاحبة، جل الله القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الذين يؤلهون عيسى عليه السلام أولئك هم الكفار الضلال، الذين يجب على أمة التوحيد أن تتبرأ من قولهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. معاشر أهل التوحيد، يا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هل يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك الكفار في أعيادهم ومناسباتهم الدينية؟ يقول الله جل جلاله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض السلف: لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين. إن الله قد أنعم علينا بدين وشريعة فيها الهدى كل الهدى، لقد منحنا الله نورا وضاء، عجزنا مع الأسف لضعفنا عن إقناع الناس بإشراقه، لسنا بحاجة لتقليد شرق ولا غرب، وفي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كفاية. عن يحيى بن جعدة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في كتف فقال: كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. قال: فأنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أحدث الكتب عهدا بربه، تقرؤونه غضا لم يشب، ألم يخبركم الله في كتابه أنهم غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مساءلتهم؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل إليكم. وعن أبي اليماني عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بنفس المتن الأول. يقول العالم ابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس، يقول ابن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس وسأله رجل عن زبور داود، مالك إمام الدنيا في زمانه، جاءه رجل يسأله عن زبور داود فقال مالك مغضبا: ما أجهلك، ما أفرغك، أما لنا في نافع عن ابن عمر عن نبينا ما يشغلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود عليه السلام؟ هذا هو الأصل الذي يجب أن ينطلق منه. إن الحقيقة الواقعية المؤلمة تقول أن من المسلمين من لا يعنيه إلا أن يطرب نفسه وإلا أن يتبعها شهواتها بالاحتفال مع النصارى في عيدهم، أو بالرقص مع اليهود في بيعتهم، أو باحتساء المرق المقدس مع البوذيين في عيد كاثينا. وأما أنت فإياك أن تفسد عليه متعته، إياك أن تنهاه، هو لا يرفع بالحلال والحرام رأسا، هو يفتي نفسه، هو عالم نفسه، هو فقيه نفسه. هكذا يتعامل بعض من وصلهم طرف من الثقافة والعلم مع الأسف. وأما عند حضور الموضة والبرستيج كما يقال، فيتحول بعض الناس إلى إمعة لا يعنيه شيء أكثر من أن يكون جزءا من مشهد الحضارة، يحتفل مع المتحضرين ويشارك المتحضرين في مواسمهم، لا يعنيه إلا هذا، أن يدس نفسه ضمن مشهد الحضارة، أن انظروا إلي، اعلموا تمدني وتحضري، بغض النظر عن معادلة المصلحة والمفسدة والحل والحرمة. الملايين في بلاد المسلمين تنفق على احتفالات الكريسماس ورأس السنة، أعياد للنصارى لا يربطه بهم لون ولا لغة ولا دين ولا كتاب ولا نبي، يحتفل به أعراب، يتخطفهم العدو ويصفعهم. إن الهزيمة والله تبدأ من النفوس. تخيل أن صحيفة الواشنطن بوست الصادرة من هناك من العالم الحر، من عالم احترام الرأي الآخر، من عالم احترام الثقافات وتنوعها كما يقال. هذه الصحيفة العريقة تنتقد مملكة بروناي الإسلامية لأن ملك بروناي منع الاحتفال بالكريسماس. الإعلام الغربي يدافع عن ثقافته بشراسة، وبعض المسلمين ينسلخ من هويته لأدنى عارض. إنهم يحترمون ثقافتهم ونحن ندوس على ثقافتنا. مع الأسف أن بعض أعرابنا الذين يقابل بعضهم عيد الفطر والأضحى بفتور ولا مبالاة، تراه مبتهج الأسارير في الكريسماس وكأن سرته قد قطعت في ضحاه. إن تعامل بعض مساكيننا مع هذه الأعياد الكفرية، يتعاملون معها وكأنها تمثل ثقافة عالمية للبشرية كلها. من قال أن الكريسماس احتفال بشري لكل عرق ولكل لون ولكل دين؟ التعامل معه بهذه الخلفية خطأ، جهل. إنه احتفال خاص بدين خاص لملة خاصة، واحتفال الآخرين به صورة من صور التطفل الثقافي. إن احتفالات الكريسماس في بلاد رواها الصحابة بدمائهم هي بكل بساطة لؤم معهم لا يقبل، وفضل عن كونه محرما بالإجماع فهو مصادرة لخصوصياتنا الدينية واستعلاء لقومية مضادة على قوميتنا، معان تتجاوز معنى الحلال والحرام. وفي الحلال والحرام كفاية، غير أن بعض الناس لم يعد يكتفي بأن تقول له إن الأمر محرم أو أن العلماء قد أجمعوا، بل تحتاج أن تسوق له معان أخرى ترفع اهتمامه بهذا المعنى في نفسه. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال سائر المسلمين، خذ بنواصينا يا ربنا إلى أمرك، وجنبنا ما يسخطك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أبناء الفاتحين، لقد ترجم الإمام الذهبي لسلطان من السلاطين اسمه بدر الدين أبو الفضائل لؤلؤ الأرمني النوري الأتابكي، وكان حاكما للموصل سنة 300 بعد الستمائة. فذكر في جملة ترجمته ما يلي، قال: كان بطلا شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا ظلوبا، ومع هذا فقد مقته أهل العلم والدين على تعظيمه أعياد الكفار ولإحياء شعار النصارى وعلى أمور أخرى. فكان يحتفل لعيد الشعانين النصراني، يقول الذهبي: لبقايا فيه من شعار أهله، يعني الأرمن، فيمد سماطا عظيما إلى الغاية، ويحضر المغاني وأواني الخمور، فيفرح وينثر الذهب من القلعة. وفيه قال الشاعر: يعظم أعياد النصارى تلهيا، ويزعم أن الله عيسى ابن مريم، إذا نبهته نخوة أريحية إلى المجد قالت أرمنيته نمي. ويقول الإمام المقريزي المصري عند تعداده لأعياد النصارى في مصر، قال: عيد الميلاد يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه المسيح وهو يوم الاثنين، فيحيون عشية ليلة الميلاد. وسنتهم فيه، يعني عادتهم، كثرة الوقود بالكنائس وتزيينها. ولم يزل بديار مصر من المواسم المشهورة، فكان يفرق فيه أيام الدولة الفاطمية. لاحظ، لاحظ الربط بين الباطنية وبين الاهتمام بالأعياد المبتدعة، لا سيما أعياد أهل الكتاب. يقول: فكان يفرق فيه أيام الدولة الفاطمية التي تعرف بالعبيدية على أرباب الرسوم من الأستاذين المحنكين والأمراء المطوقين وسائر الموالي من الكتاب وغيرهم، كان يفرق عليهم، يعني الجامات من الحلاوة القاهرية والمثارد التي فيها السميد أو قال السميذ والجلاب وطنافير الزلابية والسمك المعروف بالبوري، ومن رسم النصارى في الميلاد اللعب بالنار. يقول المقريزي: ومن أحسن ما قيل: ما اللعب بالنار في الميلاد من سفه، وإنما فيه للإسلام مقصود. ففيه بهت النصارى أن ربهم عيسى ابن مريم مخلوق ومولود. انتهى كلام المقريزي. وفي معرض ذكر أحد المؤرخين المعاصرين لأصل فكرة احتفال بعض المسلمين مع النصارى في أعيادهم، يؤرخ لهذا العمل فيقول: في سبيل القضاء على الدعوة الإسلامية وتحطيم الإسلام في نفوس المسلمين، حول بعض النصارى أديرتهم، والأديرة أماكن منعزلة يتعبدون فيها، قال: حول بعض النصارى أديرتهم إلى دور للعبث واللهو الماجن، وساعدهم على ذلك ما كانت تحويه تلك الأديرة من خمور معتقة تقدمها لروادها. وكانت هذه الأديرة متناثرة في ضواحي بغداد وسامراء وفي طول البلاد الإسلامية وفي عرضها، فأكثر الشعراء والشباب من الاختلاف إليها طلبا للخمر والمجون، وأكثر من التغني بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان والراهبات، حتى لقد ألفت الكتب في ذلك مثل كتاب الديارات للشباشتي، وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره. وكان لكل دير عيد تقريبا يخرج فيه الناس للهو وللمجون. وكانت هذه الأديرة تستغل أعياد النصارى لدعوة شباب المسلمين وتسهيل وصولهم إلى الموبقات. ومن تلك الأعياد عيد الميلاد الذي يكثرون فيه من إيقاد الشموع والنيران. انتهى. يا معاشر المؤمنين، لقد كثر الاختلاط بالكفار سواء في بلاد المسلمين أو بذهاب المسلم إلى بلادهم للدراسة أو السياحة أو التجارة أو غير ذلك. والبث الإعلامي أيضا صار ينقل الأعياد البدعية صوتا وصورة، فقد يرى المسلم بعض شعائرهم وربما أعجب بعض السفهاء بها فيتبعهم فيها ويندمج معهم، لا سيما مع الهزيمة النفسية التي غمرت بعض الشباب. أيها المؤمن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن يا مسلمون؟ كثرت الأصوات النشاز الناعقة الساعية وسعيها في خراب وتباب إلى إخراج الأمة المسلمة من أصالتها والقضاء على هويتها تحت شعارات براقة كالإنسانية والتسامح والعولمة والقرية الواحدة والانفتاح على الآخر وتبادل الثقافات، مصطلحات تشتمل على شيء من الحق والباطل، غير أن الله جل جلاله يقول: لكم دينكم ولي دين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وصح في الأثر: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإلى الله المشتكى من حال أمة يقرر ولاءها وبراءها ويرسم فكرها وطريقها عبر التواصل الاجتماعي، يرسم فكرها وطريقها عبر التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأيدي أناس ما تخرجوا إلا من ملاحق فنية، خريجو الملاحق الفنية يرسمون للأمة ولاءها وبراءها، جل ثقافتهم غربية مبتوتة الصلة عن إسلامها ودينها الحنيف، ويدعون إلى الاحتفال بالمولدين. إننا لا نأخذ ديننا وفتوانا إلا من علماء الشريعة الثقات، لا نأخذ ديننا إلا من علماء الشريعة الثقات الذين يوثق بعلمهم ودينهم. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا عليه، اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرجك لأهلنا في اليمن، وفرجك لأهلنا في الشام، وفرجك لأهلنا في العراق، وفرجك لأهلنا في بورما، وفرجك لأهلنا في كشمير وفي أفريقيا الوسطى. اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وارفع اللأواء والبأساء والضراء عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم كما أغثت بلادنا بهذه الأمطار فأغث يا ربنا قلوبنا بالإيمان، وأغث أبداننا وأبدان أهلينا بالعافية والسلامة. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وأصلح فساد قلوبنا إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.